عهد الله، يعني قال لله علي عهد إن أعطاني الله من فضله أن أتصدق وأكون من الصالحين، ولكن أعطاه الله من فضله فتولى والعياذ بالله ولم يكن صالحا وأعرض ولم ينفق، فعاقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة. والمهم أن هذه القصة لا تخص سبحانه وتعالى رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: هل مرت الحائض إذا أحرمت من الميقات ثم طهرت بعد رجع مكة، هل إذا خلعت ملابس التي أحرمت بها بطل إحرامها؟ لا، هذه المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب في نطاق الحل. وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام، فيغير الرداء برداء جديد، وكذلك يغير الإزار بإزار جديد ولا حرج عليه. نعم. نقول السائل: ما كيفية الجزء للتشهد في صلاة الوتر؟ وهل زيادة ركعة بعد سلام الإمام له أصل؟ زيادة الجلسة في صلاة الوتر كأنه يريد والله أعلم الجلسة لتكون نعم، إذا كان يريد الصفة هل يتورط أو يبتلش، فإننا نقول إن الإنسان في صلاة الوتر يجلس مفترشا، لأن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. وعلى هذا فنقول يجلس للتشهد في الوتر مفترشا ولا تورك إلا في صلاة يكون بينها ولا تورك إلا في صلاة يكون لها تشهدات، فيكون التورك في التشهد الأخير للفرق بينه وبين التشهد الأول. وعلى هذا فصلاة الفجر فيها تورك، ما يخالف أننا ذكرنا قاعدة. طيب الفجر فيه تورك، طيب العصر والمغرب والعشاء والظهر كلها فيها تورك لأن فيها تشهدين. وأما الفجر والسنن الثنائية التي تعرف فإنه ليس فيها فراش، ليس فيها توقف. يقول السائل: ما صحة تواتر؟ نعم كل واحد. يقول السائل: ما صحة ما يروى عن الصلاة؟ إيه لكن فيه باقي زيادة. طيب وهل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر له أصل؟ نقول نعم له أصل في الشريعة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر كان يقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فهؤلاء الذين يصلون خلف الإمام وهو يوتر نقول إنهم إذا نووا هذا الوتر ركعتين وسلم الإمام منه كم يبقى عليهم؟ ركعة، فهم كما لو كانوا يصلون أربعا وسلم الإمام من اثنتين فإنهم يتمون الأربع. نعم. يقول السائل: ما صحة ما يروى أن الصلاة والظلام ايش؟ هذا لا اعرف هذا الحديث، وعلى من اتى به ان يتحقق منه. والصلاة في الظلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الاصل، لان مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح كما قالت عائشة رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يقول السائل: ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به إذا رأيت الرجل يعمل من المسألة التي اختلف فيها فلا تنهى؟ إيش؟

تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.